أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليه السلام. وقف بنا الكلام عند الجواب الذي تطرق إليه صدر المتألفين، وقلنا أن الجواب هذا في رحم الله بأسنا سبحان الله. وذكرنا أننا بحاجة لبيان جملة من المطالب التنفيذية. تقدم المطلب الأول وهو انقسام الحمل إلى قسمين، إلى الحمل الشائع الصناعي وإلى الحمل الذاتي الأولي. والمطلب الثاني وهو الدقيق والمهم أن هناك مقامين، مقام صدق ومقام دراج. وذكرنا أن ملاك مقام الصدق هو الاتحاد، سواء كان ذلك الاتحاد اتحادا مفهوميا كما في موارد الحمل الأولي كقولنا الإنسان حيوان ناطق، أو كان الاتحاد اتحادا مصداقيا وجوديا كما في موارد الحمل الشائع الصناعي كما في قولنا الإنسان ناطق. إذن الذي يحقق صدق المحمول ويقال أن المحمول صادق على الموضوع هو وجود اتحاد، سواء كان في مرتبة الماهية أو كان ذلك الاتحاد في مرتبة الوجود الأعم من كون ذلك الوجود وجودا خارجيا أو وجودا ذهنيا. المهم أن يكون المحمول صادق، أن يكون المحمول صادقا على الموضوع في مرتبة وجود الموضوع. إذن ملاك صدق المحمول على الموضوع هو وجود اتحاد، أن يكون هناك اتحاد بين المحمول وبين الموضوع. إذا وجد اتحاد قيل أن الحيوان الناطق يصدق على الإنسان بالحمل الأولي، وقيل أن الناطق يصدق على الإنسان بالحمل الشائع. هذا هو ملاك الصدق وهو الاتحاد. أما ملاك الاندراج، متى يقال أن الموضوع مندرج تحت المحمول؟ قلنا أن ملاك الاندراج هو ترتب الأثر، بمعنى أن يترتب أن تترتب آثار المحمول على نفس الموضوع. فإذا قلنا مثلا، إذا قلنا الإنسان جوهر، ما هي آثار الجوهر؟ أنه قائم لا في، الذي يترتب على الجوهر أنه قائم لا في موضوع. هذا الأثر وهو قائم لا في موضوع أيضا مترتب على موضوع وهو الإنسان، لأن الإنسان كذلك قائم لا في، فلذا نقول أن الإنسان مندرج تحت الجوهر. إذن احفظوا هذه، وهذه نكتة دقيقة ذكرها صدر المتألهين، وهي مفيدة في كثير من المطالب الفلسفية والمنطقية، أن ملاك الاندراج هو أن يترتب آثار المحمول على نفس الموضوع. أما ملاك الصدق فهو الاتحاد، أن يكون موضوع وهو الأثر وهو قائم لا في موضوع أيضا قائم لا في، فلذا الإنسان، لأن الإنسان كذلك الجوهر. أقول أن الإنسان مندرج تحت نقطة دقيقة ذكرها صدر المتألف. إذن احفظوا هذه، وهذه من المطالب الفلسفية والمنطقيين، وهي مفيدة في كثير، هو أن يترتب أن ملاك الاندراء موضوع، أما ملاك الصرف آثار المحمول على نفسه أن يكون نفترض الاتفاق والاتحاد المغايرة. لا مو لصحة، لفائدة الحمل، وإن عبر بعضهم بذلك فهذا اشتباه. طب الحمل صحيح، وش المحذور فيه عقلي؟ لماذا لا يكون صحيح؟ لا يكون ذا قائلة صحيح، أما أنه صحيح أو غير صحيح، صحيح وجدانا صحيح. أعوذ بالله من الشمرة. نحن نقول هناك الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العالمين، والصلاة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين حبيب إله العالمين، على محمد وآل محمد رب العالمين. اللهم صل وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أدري ويسر لي أمري. وقف بنا عند الزوالام حفظ المتألفين، قال الذي تطرق إليه أن الجواب، وقلنا الله لا بأسنا هذا كيف بحاجة لبيان جملة من المقاصد، وذكرنا أننا تم المطلب الأول وهو انقسام الحمل إلى التجهيزيات قطع الصناعي، وإلى الحمل الذات قسمين، إلى الحمل الشائع، والمطلب الثاني وهو الشيء الأولي أن هناك مقام دقيق والمهم درجين، مقام صدق ومقام، كما أن ملاك مقام الصدق هو، وذكرنا أن ملاك ذلك الاتحاد اتحاد المفهومية الاتحاد، سواء كان كقولنا الإنسان حيوان كما في موارد الحمل، أو اتحادا مصداقيا وجودي أو كان الاتحاد للحمل الشائع صناعي كما في موارد. إذن الذي يحقق صدق قولنا الإنسان ناطق، أن المحمول صادق على الموضوع هو وقع المحمولي، ويقال أننا في مرتبة الماهية وجود اتحاد، سواء كان وجود أو كان ذلك الاتحاد في مرتبة خارجيا أو وجودا ذهنيا، الأعم من كون ذلك الوجود وجودا أن يكون المحمول صادق، المهم أن يكون المحمول صادق موضوع، إذن من على الموضوع في مرتبة وجود الموضوع هو وجود اتحاد، لاك صدق المحمول على الموضوع أن يكون هناك اتحاد بين، أن يكون هناك إذا وجد اتحاد قيل أن الحيوان المحمول وبين الموضوع على الإنسان بالحمل الأول من الناطق يصدق على الإنسان بالحمل الشائع، وقيل أن الناطق وهو الاتحاد، هذا هو ملاك الفيضات. متى يقال أن الموضوع، أما ملاك الاندراء مندرج تحت المحموص بالأثار، بمعنى أن قلنا أن ملاك الاندراج هو آثار المحمول على نفس يترتب أن تترتب، قلنا مثلا موضوع، فإذا قلت ما هي آثار الجوهر، أنه قال إذا قلنا الإنسان جوهر تب على الجوهر أنه قائم لا في الذي يترتب أثر وهو قائم لا في موضوع، أيضا هذا الإنسان لأن الإنسان كذلك مترتب على الموضوع وهو نقول أن الإنسان مندرج تحت قائم لا في، فلذا إذن احفظوا هذه وهذه

قلنا أن ميلاد الاندراج هو ترتب الأثر، بمعنى أن يترتب أن تترتب آثار المحمول على نفس الموضوع. فإذا قلنا مثلا، إذا قلنا الإنسان جوهر، ما هي آثار الجوهر؟ أنه قائم لا في، الذي يترتب على الجوهر أنه قائم لا في موضوع. هذا الأثر وهو قائم لا في موضوع أيضا مترتب على الموضوع وهو الإنسان، لأن الإنسان كذلك قائم لا في. فلذا نقول أن الإنسان مندرج تحت الجوهر. إذن احفظوا هذه، وهذه نقطة دقيقة ذكرها صدر المتألهين، وهي مفيدة في كثير من المطالب الفلسفية والمنطقية، أن ملاك الاندراج هو أن يترتب آثار المحمول على نفس الموضوع. أما ملاك الصدق فهو الاتحاد، أن يكون موضوع وهو الأثر وهو قائم لا في موضوع أيضا كقائم لا في. فلذا الإنسان، لأن الإنسان كذلك الجوهر. أقول أن الإنسان مندرج تحت نقطة دقيقة ذكرها صدر المتألهين. إذن احفظوا هذه، وهذه من المطالب الفلسفية والمنطقيين، وهي مفيدة في كثير. هو أن يترتب أن ملاك الاندراج موضوع، أما ملاك الصدق آثار المحمول على نفسه. أن يكون نفترض فهو الاتحاد، المغايرة لا نفترض لفائدة الحال، وإن عبر بعضهم بذلك فهذا احتضاهم. فمنحن صحيح، وش المحذور في عقلي؟ لماذا لا يكون صحيحا؟ لا يكون لا فائدة صحيح. أما أنه صحيح أو غير صحيح، صحيح وجدانا صحيح. أعوذ بالله من الشيطان. نحن نقول هناك الحمد لله رب العالمين، الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العالمين، صلاة محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين حبيب إله العالمين، صلى على محمد وآل محمد رب العالمين. اللهم صل وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويسر لي أمري. وقف بنا عند الكلام صدر المتألهين الذي تطرق إليه أن الجواب، وقلنا بحاجة لبيان جملة من المطالب، وذكرنا أننا كما المطلب الأول وهو انقسام الحمل إلى التنفيذيات فتح الصناعي وإلى الحمل الذاتي قسمين، إلى الحمل الشائع والمطلب الثاني وهو الدين الأولي، أن هناك مقام دقيق والمهم درازين، مقام صدق ومقام، كما أن ملاك مقام الصدق هو، وذكرنا أن ملاك ذلك الاتحاد اتحاد المفهومية الاتحاد، سواء كان كقولنا الإنسان حيوان كما في موارد الحمل، أو اتحادا مصداقيا وجوديا أو كان الاتحاد بالحمل الشائع صناعي كما في موارد. إذن الذي يحقق صدق قولنا الإنسان ناطق، أن المحمول صادق على الموضوع هو وفق المحمول، ويقال أننا في مرتبة الماهية وجود اتحاد، سواء كان وجود أو كان ذلك الاتحاد في مرتبة خارجيا أو وجودا ذهنيا. هل أعم من كون ذلك الوجود وجود أن يكون المحمول صادق؟ المهم أن يكون المحمول

وهي مفيدة في كثير، هو أن يترتب أن ملاك الاندراء موضوع، أما ملاك الصرف آثار المحمول على نفسه أن يكون نفترض فهو الاتحاد، المغايرة لا مو الاتحاد لفائدة وإن عبر بعضهم بذلك فهذا اشتباه. طب الحمل صحيح وش المحذور في عقلي؟ لماذا لا يكون صحيح؟ لا يكون ذا فائدة صحيح، أما أنه صحيح أو غير صحيح، صحيح وجدانا صحيح. أعوذ بالله من الشمرة. نحن نقول هناك الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العالمين، والصلاة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهر الحبيب إله العالمين، على محمد وآل محمد رب العالمين. اللهم صل وحلل عقدة من لساني يفقه قولي فكري ويسرني أمري. وقف بنا عند الجواب كلام قدر المتألفين، بعض الذي تطرق إليه أن الجواب، وقلنا رحم الله رحمنا هذا في حاجة لبيان جملة من المطالب، وذكرنا أننا تم المطلب الأول وهو انقسام الحمل إلى التركيبيات قطع الصناعي، وإلى الحمل الذاتي قسمين، إلى الحمل الشائع والمطلب الثاني وهو الدين الأولي، أن هناك مقام دقيق والمهم دراجين، مقام صدق ومقام، كما أن ملاك مقام الصدق هو، وذكرنا أن ملاك ذلك الاتحاد اتحاد المفهومية الاتحاد، سواء كان لقولنا الإنسان حيوان كما في موارد الحمل، أو اتحادا مصداقيا وجودي ناطق، أو كان الاتحاد بالحمل الشائع صناعي كما كان كما في موارد. إذن الذي يحقق صدق قولنا الإنسان ناطق، أن المحمول صادق على الموضوع هو وفق المحمولين، ويقال أننا في مرتبة الماهية وجود اتحاد، سواء كان وجود أو كان ذلك الاتحاد في مرتبة خارجيا أو وجودا ذهنيا، الأعم من كون ذلك الوجود وجودا أن يكون المحمول صادق، المهم أن يكون المحمول صادق موضوع، إذن من على الموضوع في مرتبة وجود الموضوع هو وجود اتحاد، ملاك صدق المحمول على الموضوع أن يكون هناك اتحاد بين، أن يكون هناك إذا وجد اتحاد قيل أن الحيوان المحمول وبين الموضوع على الإنسان بالحمل الأول عن الناطق يصدق على الإنسان بالحمل الشائع، وقيل أن الناطق وهو الاتحاد، هذا هو ملاك الصيد. متى يقال أن الموضوع، أما ملاك الاندراء مندرج تحت المحموس بالأثر، بمعنى أن قلنا أن ملاك الاندراج هو آثار المحمول على نفس يترتب أن تترتب، قلنا مثلا موضوع، فإذا قلت ما هي آثار الجوهر، أنه قائم، إذا قلنا الإنسان جوهر تب على الجوهر أنه قائم نافي موضوع، الذي يترك أثر وهو قائم نافي موضوع أيضا، هذا الإنسان لأن الإنسان كذلك مترتب على الموضوع وهو الإنسان، نقول أن الإنسان مندرج تحت قائم لا في، فلذا